إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما أثر عن السلف وما نقل في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أصل مقرر من أصول أهل السنة في باب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا على ما دلت عليه النصوص كما سيأتي. وذكر في بداية هذا الباب هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول لبعض أصحابه أو يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وثبتت أيضا الآثار بمثل هذا عن بعض السلف أن بعضهم كان يقول لبعض هلموا بنا نزدد إيمانا ويذكرون الله، وهذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه بقوله اجلس بنا نؤمن ساعة. ومعلوم أن الإيمان الذي أراده معاذ هنا ليس هو أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان متحققا له، وإنما طلب منزلة فوق التي هو فيها وهي زيادة الإيمان بالذكر، يجلس بنا نؤمن ساعة، وفيها إطلاق الإيمان على الذكر. وهذا كما ورد في النصوص أن شعب الإيمان جاء تسميتها بالشرع بالإيمان، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه. فالإيمان هنا الصلاة بعد أن تحولت القبلة وصلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، وكان منهم من مات قبل أن تنسخ القبلة الأولى فصلوا إلى بيت المقدس، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل هذا، وظنوا أن الصلاة ستذهب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، فأطلق على الصلاة أنها إيمان. وهذا كما جاء أيضا في النصوص الأخرى على تسمية بعض الشعب أنها من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك يطلق على الكفر أو على بعض شعب الكفر أنها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فشعب الإيمان تسمى إيمان وشعب الكفر تسمى كفر، وليس كل من قامت به شعبة تحقق له الأصل، فقد تقوم شعبة الإيمان ببعض الكفار الذين تحقق لهم أصل الكفر، فالشعبة لا تزيل الأصل، فقد يوجد في بعض الكفار شعب الإيمان فلا تقوى هذه الشعبة على رفع الأصل. وكذلك العكس، قد يوجد في المؤمنين بعض شعب الكفر فهذه الشعبة لا تقوى على رفع أصل الإيمان، ولهذا المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان، وإنما ينفى الإيمان الواجب الكامل مع وجود المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الكمال الواجب وبقي الأصل وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأطلق الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين، والقتال من أكبر الكبائر قتال المسلمين. فالإيمان المثبت في الآية غير الإيمان المنفي في الحديث، الإيمان المثبت في الآية هو أصل الإيمان، والإيمان المنفي في الحديث هو الإيمان الكامل الواجب. واجتمعت الآية والحديث على أن المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان وإنما تذهب بكماله الواجب. فالمعاصي الطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص منه. ومن الطاعات التي تزيد في الإيمان ولها أثر عظيم الذكر، كما ذكر هنا معاذ أطرق على الذكر أنه من الإيمان وأخبر أنه يزيد في الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. ومن الطاعات الذكر، وأن العبد إذا ما ذكر الله عز وجل ازداد إيمانه، وإذا غفل نقص إيمانه. وهذا أمر يلاحظه كل مسلم من نفسه، أنه إذا جلس في مجالس الذكر والطاعة وقرأ القرآن ازداد إيمانه. وهذه الزيادة يجب لها ثمرة، ويجب رغبته في الخير وحبه للطاعة وإقباله على الله عز وجل. وإذا غفل يجب ثقل في النفس وعدم رغبة في الطاعة واستثقال للعبادة بعد تلك المجالس التي ينقص فيها الإيمان، بخلاف مجالس الذكر فإنه يقوم من المجلس ويتمنى أنه لو لم يقم، ويقوم وهو مشتاق إلى عبادة أخرى يتطلع إليها. فهذا مما يلحظه كل مسلم من نفسه، أن إيمانه يزيد وينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في هذا القول كان يقول سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال الذكر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عنده منه. وحجته في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع لكتابه، من قوله الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستأذن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها على نعم. قال بهذا القول كان يقتل سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه، يعني من الإيمان. وذكر الآيات وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه. والذي ثبت من الآيات الزيادة هي ست مواطن من كتاب الله عز وجل، فذكر هنا المصنف ثلاثة مواطن، وأشار إلى أنه تقدم ذكر موطنين في الباب الأول في صفحة 19 من هذه النسخة من هذه الطبعة الصغيرة، والموطن الأول في سورة الأنفال في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والموطن الثاني في سورة التوبة في قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه خمس مواطن، وهناك موطن في سورة الأحزاب في قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمواطن الثلاثة الأولى التي ذكر المصنف هنا، وموطنان ذكرهما في بداية الكتاب، وهذا الموطن السادس وهو في سورة الأحزاب. فهذه ست مواطن ذكر الله عز وجل فيها زيادة في الإيمان، و اقترن أو دلت هذه الآيات على زيادة الإيمان بذكر الله عز وجل، وعند تلاوة القرآن، وعند نزول وعند وجود الحرب. فكل هذه مما يدل دلت الآيات على زيادة الإيمان بازدياد العبد من طاعة الله عز وجل وبتلاوته لكتاب الله وبذكره لله عز وجل، وكذلك عند وجل القلب وخوفه من الله عز وجل. وكل الطاعات هي مؤثرة في زيادة الإيمان، كل الطاعات هي مؤثرة في زيادة الإيمان. فهذه المواطن دلت على زيادة الإيمان. ولم يرد في كتاب الله ذكر النقص للإيمان، وإنما ورد النص على الزيادة. لكن قال أهل العلم هذه الآيات التي دلت على الزيادة هي متضمنة معنى النقص، فإن الشيء الذي يزداد ينقص، فإن الشيء الذي يزداد ينقص، فإنه عند ازدياده دل على أنه كان ناقصا، فكلما زاد دل على أنه قبل الزيادة كان ناقصا عما وصل إليه عند الزيادة. ولهذا قال أهل العلم هذه الآيات دلت بنصها على الزيادة وبمفهومها على النقص، وبمفهومها على النقص. وأما السنة فقد دلت على الزيادة والنقص، ومما جاء من النصوص الصريحة الصحيحة في دلالة على نقص الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلبنا للب الرجل الحازم منكن، يعني في النساء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك حديث الشفاعة أخبر أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدلت هذه النصوص من السنة على نقص الإيمان، والآثار كثيرة عن السلف في زيادة الإيمان ونقصه. وهذا هو قول أهل السنة، والذي عليه عامة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد ينقص بعد كمال وقد يزداد بعد نقص. والرجل إنما درجته ومنزلته عند الله بما يموت عليه الرجل من الإيمان. ولهذا من الناس من يفقد أصل الإيمان والعياذ بالله بعد كماله فيرتد، ومنهم من ينقص عن كماله ويحصل له نقص في مرتبة الإيمان الواجب أو المستحب، ومنهم من يكمل إيمانه بعد نقص، والناس يتفاوتون في هذا. فكلما وجدت الطاعة زاد الإيمان، وكلما وجدت المعصية كلما نقص الإيمان. وأما الذين رأوا بالإيمان قولا ولا عملا فإنهم ذكروا في هذه الآيات إلا أربعة أمور: لعلهم أن قالوا أصل الإيمان يقال بمجمل القرائن، بجمل القرائن مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذا الجمل هو أن يؤمنوا بأن هذه الصلاة مفقودة للنقص، وأن الخوف هي أربع ركعات والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا السلف والقرائن. نعم، هذا في بيان توجيه من وجه الزيادة الواردة في النصوص في كتاب الله عز وجل، وجهها من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا التوجيه. وهؤلاء الذين وجهوا هذه التوجيهات وأصحاب هذه الأقوال هم كلهم ممن يقول إن الإيمان هو شيء واحد، وأنه هو التصديق والإقرار فقط، ولهذا عندهم الأعمال لا أثر لها في زيادة الإيمان، وإنما قد يفسرون الزيادة في الإيمان بما يدل على الإقرار. فهذا هو القول الأول، قالوا إن زيادة الإيمان المذكورة هي زيادة المعرفة التفصيلية بعد الإجمال. فأصل الإيمان، قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض، يعني الإقرار بمجمل الفرائض، إقرارا مجملا بالفرائض. ثم الإيمان المفصل والمعرفة المفصلة، وهي أن يعلم أن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن الفجر ركعتين، قالوا هذه زيادة في الإقرار. فكأن الزيادة عندهم رجعت إلى المعرفة وإلى العلم، أنه يؤمن ويقر إقرارا مجملا، فإذا عرف بعد ذلك وعرف من العلم التفصيلي في معرفته بالفرائض تكون هذه حقيقة الزيادة. هذا هو القول الأول. نعم، قال والوجه الثاني أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. يعني الزيادة مرجعها إلى الإقرار، فأول ما يأتي النص بالتشريع من الله عز وجل يقولون هذا إقرار، فإذا تمكن الإقرار وزاد في نفس العبد فتلك زيادته عند أصحاب هذا القول. فالزيادة هنا مرجعها إلى الزيادة في الإقرار. نعم. والوجه الثالث والقارن زيادة الإيمان في الازدياد واليقين. الوجه الثالث والقارن الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. واليقين هو مرتبة في العلم وهو فوق المعرفة. فالمعرفة مرتبة واليقين فوق المرتبة فوق المعرفة، وله أيضا ثلاث مراتب كما سيأتي. وسيأتي أيضا أن المصنف في رده على هذه الأقوال لم ينكر ولا ينكر أن هذه الأمور لا تزيد في نفسها، وإنما أنكر عليهم تفسير الزيادة في الإيمان بزيادة اليمين بزيادة اليقين والإقرار. وإلا فالصحيح أن الإقرار واليقين أنهما يزدادان، وأن الناس ليسوا فيهما على درجة واحدة، لكن من فسر الزيادة في الإيمان بزيادة اليقين والإقرار فلا شك أن هذا القول خطأ وهو باطل وهو قول المرجئة. وأما أهل السنة فيرون الزيادة في اليقين والإقرار وفي العمل كما سيأتي. نعم. الوجه الرابع قالوا أن الإيمان لا يزداد، لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. وهذا حقيقة يعني تأويل وليس له حقيقة، وإنما هو أمر فرضي يقول أن الناس يزدادون بالإيمان وهو لا يزيد. وسيأتي في رد المصنف على هذا القول أن هذا لا حقيقة له، فإنما كل من ازداد من الشيء فإن هذا الشيء الذي ازداد منه يطلق عليه أنه زيادة، وأن الزيادة تضاف إلى الشيء المزداد منه وتضاف إلى الذي ازداد من هذا الشيء. وهناك قد يقول قول خامس وهو ما ذكره الإمام الطحاوي في الطحاوية عند قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وإنما يتفاضلون في اليقين في التقوى والخشوع. فهذا قد يكون قول خامس، وهو القول بأن الزيادة مرجعها أن الإيمان أصله واحد والإقرار واحد، والزيادة في التقوى وفي الخشوع. وهذا في الحقيقة هو تفسير الزيادة في الإيمان بما ليس منه عند هؤلاء، لأن الأحناف ومنهم الإمام الطحاوي يقولون أن الإيمان شيء واحد كما ذكر الطحاوي، والزيادة هي في أعمال البر، وهذه الزيادة حقيقة ليست في الإيمان وإنما هي في البر والتقوى، والبر والتقوى ليس من الإيمان. فقد يكون هذا قول خامس، وهو أن الزيادة ليست في حقيقة الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق، ولهذا قال الإمام الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أي أنهم لا يتفاضلون في الإقرار. ثم قال وإنما يتفاضلون في التقوى والخشوع أو الخشية. وهذا تفسير للزيادة بما ليس من حقيقة الإيمان عند هؤلاء. وأما على قول أهل السنة فنعم، فالزيادة تحصل في التقوى وفي البر وفي الأعمال الصالحة الأخرى. نعم، قال أن هذه الأقوال أنه لم يجد له مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. والإمام أبو عبيد هو إمام في اللغة، وهو من أهل الفقه والأهل الاطلاع والنظر على كلام الفقهاء، وهذه حجة على أهل اللغة وعلى أهل العلم والفقه، لأن هذا إمام مقدم عند الجميع. ثم قال بالتفسير ما ذكرناه عن معاذ، وهو أن الزيادة تكون بالزيادة في الطاعة وفي الذكر وفي أعمال البر. قال حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، قال فيتوهم على مثل أن يكون لم يقف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجلس بنا نؤمن ساعة لبعض أصحابه. فهل يعقل أن يكون معاذ ما عرف الصلوات الخمس وما عرف أن الظهر أربع وما عرف أن العصر أربع وما عرف مقدار الصلوات وركوعها وسجودها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب هذا الإيمان التفصيلي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبه من بعض أصحابه؟ هذا لا يعقل ولا يليق بمعاذ رضي الله عنه، وهو الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه كما هو معلوم. وفي بعث الشام لتعليم الناس عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل الشام يعلم الناس الفقه، وقال ثم قال يتقدم العلماء برتوة، وهذا شاغب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فضيلة ومنقبة لمعاذ ودليل على فضله وعلى تقدمه على العلماء. وقوله برتوة قيل بخطوة وقيل بميم وقيل بمد البصر، والشاهد أنه له فضل على العلماء، فكيف يقال في مثل معاذ رضي الله عنه وهو الذي يتقدم العلماء برتوة يوم القيامة ويسبق العلماء أن يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف هذه الصلوات ولم يعرف أبسط ما يعرفه المسلم اليوم وعوام المسلمين من هذه الصلوات؟ هذا لا يليق بمن عرف معاذ أن يتأول هذا التأويل. نعم. وأما في المرأة فإن لا تنهي معنى أنه يحتمل تأويله، وذلك الضرور إذا قضى له الرجل في نفسه وحمله عليه ثم بينها فقال إنه منها في جهة كذا ومن الثاني في جهة كذا حتى استوعبه، ما كان هذا يسمى الخيار، وإنما يقال له تأويل وتفصيل. وكذلك هو له الحسنى ولكنه أرسل ذلك بقرار الله، فقيل له في هذا الطريق إنما كان في رجعه لأنه لم يغير المعنى الأول ولا في الدين شيئا. نعم. ثم ذكر مثالا آخر قال يعني من كلام أهل اللغة، قال فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينه فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. التلخيص هنا بمعنى التبيين والشرح، فإن التلخيص في كلام العرب يطلق ويراد به التبيين والشرح كما ذكر صاحب اللسان، وكذلك يطلق على الاختصار والتقريب. والمعنى الثاني مأخوذ من المعنى الأول، وأكثر ما يعرف الآن عند الناس التلخيص هو الاختصار والتقريب، وهو متضمن لمعنى الشرح والتبيين، فإن الذي يلخص المعلومة، وقد يصحب التلخيص شرح وبيان. ومعلوم أن العلماء الذين لخصوا الكتب ما أرادوا الإيهام وما أرادوا النقص من العلم الذي جاء في الكتب الملخصة، وإنما أرادوا إبراز هذه المعلومات وإبراز هذا العلم، ويسمى تلخيص وقد يسمى أيضا شرح، كما أن أيضا الزيادة في الكتاب بالتعليق عليه يسمى شرح وتبيين. والتلخيص يتضمن معنى الشرح والتبيين ويتضمن معنى الاختصار، فقوله هنا تلخيص وتفصيل يعني تفصيل لهذه الألف درهم أن منها مئة في كذا ومئتان في كذا. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، لأن تلخيص الشيء ليس فيه زيادة في الإقرار، فهذا لم يزدد إقرارا للرجل. ولو كرر أيضا الكلام، لو كرر هذا الكلام وقال لفلان علي مئة وكرر أكثر من مرة، هذا ليس فيه زيادة إقرار، وإنما هو تأكيد لهذا الشيء. وأما الزيادة فلا بد أن يصحبها شيء آخر، وهو بأن يذكر من القرائن التي تزيد في الإقرار، فإن كان يقول مثلا أعطاني مئة وقد اشتريت بها كذا وكذا وشهد هذا الشراء كذا أو شهد حضور استلام المال فلان وفلان، فلا شك أن هذا زيادة في الإقرار لأنه يتضمن زيادة علم بهذه المسألة. أما التفصيل فهذا ليس فيه زيادة إقرار، وكذلك لو كرر الكلام فهذا ليس فيه زيادة إقرار. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون إيمانهم زيادة فإنهم مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وزن كما يوم فقيل هو ألف ثم قيل لو كان زاد بعدها ما كان له معنى نعم هذا رد على قول من قال أن الزيادة لا تكون في الإيمان وإنما الزيادة في أهله، فمن ازداد فأطلقت الزيادة في الإيمان وسماه الله عز وجل زيادة في الإيمان، وهي في الحقيقة زيادة لأهله وليست الزيادة في الإيمان. يقول أن هذا مذهب غير موجود، فمن له 1000 درهم مثلا أو ريال ثم ازداد 100 فلا يقال أن الزيادة خاصة به، وإنما يطرق على هذه 100 أنها زائدة عن 1000. ونعم يقال أن الرجل ازداد ويقال أن هذه 100 زائدة عن 1000، فالزيادة تكون في حق من ازداد من المال فيقال هذا زاد ماله، وكذلك الزيادة تطرق على هذه 100 فيقال هذه 100 زائدة عن 1000، وهذا معروف في اللغة، ومن أنكر هذا فهو مكاذب. فكذلك عندما يقال فلان ازداد إيمانا فهذا يصح أن يقال ازداد الرجل إيمانا، لكن هذا لا يعني أن ننفي أن الإيمان زاد، بل نقول ازداد الرجل إيمانا ويصح أن نقول زاد إيمانه، لأن إيمانه مرجعه إلى العمل وإلى الشعر، فكان محققا لبعض الشعر فزاد شعبة في الإيمان ازداد إيمانه بهذه الشعبة، فمن حقق 50 شعبة هو أكثر إيمانا وأعظم إيمانا وأزود إيمانا عمن حقق 40 شعبة، فهذه زيادة في الإيمان وهي زيادة لصاحبه، فهو ازداد إيمانا ويقال في إيمانه الذي حصل له أنه ازداد. وأما الذين فعلوا زيادة اليقين فلا أعداد لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم موجب يوم قتله إنما هو إقرار ثم استكبرهم هؤلاء المطلوبون بإقرارهم، فليس قد أحاطوا باليقين في قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصر ويحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى المال بالقربى حتى أحاط عليه الظنون بضره، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه إقرار؟ نعم قال وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكملوا هؤلاء المقرون بإقرارهم أفليس قد أحاطوا باليقين من قولهم. حقيقة كلام المصنف هنا قد يفهم من ظاهره أنه لا يرى الزيادة في اليقين، ولكن الذي يليق به وبمكانته في العلم أن الذي أنكر عليهم هنا هو نسبة الزيادة أو إضافة الزيادة أو تسمية الزيادة التي سماه الله عز وجل في الإيمان حصرها على الزيادة في اليقين، وإلا فاليقين يزداد، لكن كلامه يحمل هنا على مرتبة واحدة وهي مرتبة من مراتب اليقين، وهي مرتبة علم اليقين، فإن علم اليقين إذا تحقق فإنه يحصل بهذه المرتبة مرتبة من مراتب علم اليقين، فإنه لا يزداد في يقينه حتى تحصل له مرتبة أخرى، وذلك أن اليقين له 3 مراتب كما ذكر هذا أهل العلم، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم. المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، والثانية مرتبة عين اليقين، والثالثة مرتبة حق اليقين، فكل مرتبة من هذه المراتب هي فوق التي دونها، فأول المراتب علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، والزيادة هنا مرجعها إلى متعلق اليقين، فعلم اليقين مرجعه إلى العلم، مرجعه إلى العلم وإلى النظر والاستدلال، وعين اليقين مرجعه إلى اليقين الذي يحصل بالنظر، ولهذا يقال ليس من رأى كمن سمع، فالسماع للعلم يحصل به اليقين، فيقال هذا علم يقين، ولكنه إذا رأى بعينه فلا شك أن هذه زيادة في اليقين، ولهذا يقال عين اليقين. ثم المرتبة الثالثة حق اليقين، وهو أن يباشر الشيء، فإذا باشره ازداد علما عن المرتبة الثانية. وشيخ الإسلام يمثل لهذا بمثل يقول مثل العسل، فمن أخبر أن هنا عسلا فإنه يحصل له العلم بوجود العسل، وهذه مرتبة علم اليقين. ثم المرتبة الثانية عين اليقين، وهو أن ينظر إلى العسل، فإذا رأى العسل حصل له مرتبة عين اليقين لرؤيته له. يقول فإذا أكله أصبحت له مرتبة ثالثة وهي حق اليقين، لأنه خالطه مزجه وأصبح متحققا عنده. وذلك لأن النظر قد يرى الشيء ويرى أنه عسل، ولكن لا يتيقن أنه عسل حتى يذوق طعمه. ولهذا الخبراء بالعسل إنما يتحققون من جودته تماما إذا ما ذاقوا العسل، لأنه قد يرى العسل في مظهره ولا يكاد يفرق حتى الخبراء بين الجيد والرديء، فإذا ذاقه أصبح له معرفة وزائد بهذا الأمر. فكذلك الإيمان، الإيمان عندما يؤمن الرجل بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له هذا حصل له علم اليقين، فإذا رأى من الآيات من نصر الله للمؤمنين ومن خذلان الكافرين والمنافقين، وحصل ورأى من عز الله عز وجل لأوليائه وظهور الدين فيهم وحسن الخاتمة لهم، ورأى من الثمار الطيبة لأهل الإيمان ورأى من الثمار السيئة لأهل الكفر والنفاق، فهذه مرتبة ثانية وهي عين اليقين، لأنه رأى ثمار الإيمان ورأى ثمار النفاق والكفر، فهذا حصلت له مرتبة ثانية وهي عين اليقين، لأنه شاهد بعينه نصرة الله عز وجل لأولئك، وشاهد خذلان الكفار والمنافقين، رأى موت المؤمنين ورأى موت الكفار والمنافقين، فأصبح له يقين فوق العلم الذي كان يعلم. وأما حق اليقين هو أن يباشر الإيمان وأن يخالطه الإيمان ويجد من ثمار الإيمان ومن استقرار النفس ومن شراح الصدر بالإيمان، فهذه لا شك أنها درجة فوق المرتبة الثانية وهي حق اليقين وهو علم عين اليقين. وهذه المرتبة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الذي آمن ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، بخلاف الذي لم يحصل له الرضا الكامل ولكنه قد يعلم صدق هذه الأمور ويعلم صحة هذه الأمور فيما يرى من ثمار هذا في المؤمنين. فهذه مراتب، ولا شك أن اليقين أنه يزداد وينقص والناس يتفاوتون فيه بحسب ما عندهم من العلم. فالذي وقف على الأدلة من كتاب الله وعلى الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل النظر والمعرفة وكان من أهل اللغة وكان ممن يعرفون مقاصد الأدلة واجتمع له من حيث النظر والصبر والمتابعة أن هذه الأدلة كلها تدل على حقيقة واحدة، لا شك أن هذا له من العلم ما لم يحصل لغيره الذي ينظر في دليل واحد أو أنه يسأل أحد العلماء فيفتيه. فهذا دليل على زيادة اليقين، والمصنف هنا الذي يظهر أنه لم ينكر عليهم هذا، وإنما قد يقال أن المصنف يقول لهم إذا حصل علم اليقين كما مثل بالمثال هنا من رأى الضحى وشاهده وشاهد ضوء النهار فإنه لا يزدد يقينا بهذا الأمر لأنه شاهد بعينه. لكن لو تصورنا أن الرجل بقي في الضحى حتى اشتدت حرارة الشمس ووجد من حرارة الشمس، فنقول أن هذا حصلت له مرتبة حق اليقين لأنه مازل وخالطه الشيء ووجد الحرارة. وهذا المثال يظهر في الأعمى، فإن الأعمى قد يبقى في المكان ولا يعلم طلوع النهار حتى تأتيه الشمس، فإذا وجد حرارة الشمس عرف طلوع النهار، فهذا يقال له حصل له حق اليقين. وأما عين اليقين في حق الأعمى فلم يحصل له، وإنما هذا اليقين حصل لغيره من المبصرين عندما رأوا ضوء النهار، فهذا الأعمى حصل له حق اليقين ولم يحصل له عين اليقين لأنه لا يبصر بعينه. وأما من أبصر بعينه فإنه لا يقال أنه ازداد يقينا حتى يتحقق له حق اليقين وهو أن يجد حرارة الشمس فيعلم طلوع النهار. نعم. قبل الحديث عن هذا الباب أود تلخيص ما تقدم في هذا الباب. زيادة الإيمان ونقصانه كما تقدم هو قول أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه جمهور الأئمة وجمهور السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وهو الذي استقر عليه أمر أهل السنة وأمر المصنفين في وصف عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن خالف في هذا بعد هذه العصور فإنه قد ينسب إلى البدعة لمخالفته لما دلت عليه النصوص ولما هو معروف ومشهور عن السلف. وقد خالف أهل السنة في هذه المسألة طوائف، وهناك ثلاثة أقوال نقلها أهل العلم في زيادة الإيمان ونقصانه مع قول أهل السنة، فتكون الأقوال أربعة. قول الأول قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. القول الثاني من يقول أن الإيمان يزيد ويتوقف في النقص، من يقول أن الإيمان يزيد ويتوقف في النقص، يقول لا أقول يزيد ولا أقول ينقص، بل قد يقال أنه يتوقف في النقص فلا يطلق اللفظ. وهذا القول ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله، وله رواية أخرى يصرح بها بالزيادة والنقص. وأهل العلم بيّنوا أن قول الإمام مالك هذا ليس فيه حقيقة مخالفة لقول أهل السنة، لأنه إنما حمله على هذا الورع، فيقول وجدت الزيادة في كتاب الله فصرحت بها ولم أجد النقص فأتوقف في إطلاقه، مع أنه لا يمكن أن ينسب إلى أنه يقول إلى القول بأنه يقول أقول يزيد ولا ينقص. هو لا يقول لا ينقص، وإنما يقول يزيد ويتوقف في إطلاق هذه اللفظة ينقص. وهذا إنما قال به تورعا حتى لا يقول بشيء لم يرد في كتاب الله عز وجل، وإن كان ورد في السنة، لكن بعض أهل العلم قد يغفل عن الأدلة من السنة، مع أن له رواية أخرى يصرح فيها بالزيادة والنقص. فعلى هذا فاللائق به والذي يليق بمكانته في العلم أنه ممن يقول بالزيادة والنقص، ولعل الرواية الأولى هي رواية رجع عنها، وقيل أنه ثبتت روايتان صحيحتان بالموقف الأول، وأكثر من ستة روايات ثبتت في الموقف الثاني، مما يدل على ترجيح القول الثاني. القول الثاني هذا القول الثاني من الأقوال في الزيادة والنقص في الإيمان. القول الثالث هو قول من يقول أقول يزيد ولا ينقص، من يقول يزيد ولا ينقص، وهذا قال به بعض الأشاعرة وبعض النجارية من فرق المرجئة، وقال به الإباضية من الخوارج، من يقول يزيد ولا ينقص. القول الرابع من يقول يزيد، من يقول لا يزيد ولا ينقص، يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول الجهمية وقول المرجئة، وهم طائفة من طوائف الجهمية، هم طائفة من طوائف المرجئة وهم أشدهم غلوا. وقول أصناف المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، والذين قالوا أيضا بأنه القول كالكرامية، وهو قول أيضا مرجئة الفقهاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ثبت عنه أنه يصرح بهذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا من إنما قال به لأصله في الإيمان، أنه يقول أن الإيمان هو التصديق والقول، وأنه لا يرى أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهو قول مرجئة الفقهاء، وهذا قول عامة يعني طوائف المرجئة، وكذلك هو قول الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أن الإيمان شيء واحد، كما أن المرجئة يقولون هو شيء واحد، وإن كان الخوارج والمعتزلة يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجئة يقولون إذا بقي بعضه بقي كله. هذه جملة أقوال الناس في زيادة الإيمان ونقصانه. وأما أهل السنة فإنهم يقولون بالزيادة والنقص، وأهل السنة يقولون أن الزيادة والنقص في الإيمان تكون من عدة أوجه، تكون بزيادة الإقرار وبزيادة اليقين وبزيادة ونقص أعمال القلوب وبزيادة والنقص في أعمال البر، فهناك أوجه كثيرة تحتمل الزيادة والنقص. وهذا مما يدل على أن أهل السنة يقولون بالزيادة والنقص في التصديق والإقرار واليقين كما تقدم. وقد ذكر هذه الأوجه في زيادة الإيمان ونقصان الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من مجموعة الفتاوى صفحة 32 و200 وما بعدها، ذكر عدة أوجه تصل إلى 9 أوجه مما يزيد به الإيمان وينقص عند أهل السنة. إذن هذه جملة أقوال الناس، وهذا وجه الزيادة والنقص عند أهل السنة. وأهل السنة عندما أنكروا تلك الأقوال لم ينكروا على من يقول أن التصديق واليقين لا يزيد، وإنما أنكروا على من يحصر الزيادة والنقص في اليقين والإقرار. والصحيح أن الزيادة والنقص تحصل في اليقين والإقرار وفي أعمال القلوب، وأكثر ما تطلق الزيادة على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح، وكذلك على أعمال اللسان وعلى أعمال القلوب، فإن الزيادة تكون في أعمال القلوب وفي أعمال اللسان وفي أعمال الجوارح. قال باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، وهذا ليس من أقوال أهل السنة، يعني في حكاية هذا المذهب، فإن هذا ليس من مما يعتقده المصنف، وإنما هو في حكاية هذا القول. قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. يعني هذه هي الشبهة عند من يقول أن الإيمان هو القول، الإيمان هو الإقرار. قالوا أن الله عز وجل سماهم مؤمنين بالإقرار. قال وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا، أي قولا معتبرا. وهذا مما يدل على أن الأقوال إذا قيل اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا من الأقوال، فالأقوال المذكورة هي الأقوال المعتبرة، وأما الأقوال التي ليس لها اعتبار من النظر والاستدلال فهي ليست أقوال. وإن كان تطلق الأقوال من حيث الجملة يقال اختلف الناس في هذه المسألة على كذا، فهذه الأقوال بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. لكن إذا قيل اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا قول، فإنما الأقوال التي تذكر هنا هي الأقوال المعتبرة التي لها وجه في الاستدلال. قال ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أحدهما قال ما علمتك في الثلث الأول، يعني من الكتاب، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يقل يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط. وهذا على ما ذكره المصنف من أن الناس خوطبوا في بداية الأمر بالإقرار. هذا قول المصنف. وعلى قول آخر لأهل السنة أن الناس يخاطبون سواء قبل استكمال الشرائع أو سواء قبل استكمال الشرائع أو بعدها، يخاطبون بالإقرار وبأصل الإيمان في الدنيا، فيقال هذا مؤمن، كما نطلق هذا في أحكام المواريث وفي أحكام الدنيا وفي العتق وفي غيره، نقول هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. يطلق الإيمان هنا على مقابل الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فكذلك العتق لما جاء مقيدا هنا بأن يكون لرقبة مؤمنة. لم يقل أحد من أهل العلم أن العتق لا يكون إلا لرقبة استكملت الإيمان، وأنه إن نقص الإيمان فإنه لا يتحقق العتق لهذه الرقبة، وإنما المقصود هو أصل الإيمان. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية ما سألها عن التفاصيل، وإنما سألها عن أصل الدين، فلما أقرت بنبوته وأن الله عز وجل في السماء قال شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وهو لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت يعني مستقيمة على الطاعة أو أنها مقصرة، وإنما شهد لها بأصل الإيمان الذي هو مشهود به لكل مسلم دخل في هذا الدين وشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ذكره المصنف أن الشيء الواحد قد يشترك الناس فيه ويتفاوتون في تحقيق كماله، ومع هذا يطلق عليهم جميعا هذا الوصف. مثل من دخل مسجد ووجد رجل قد استفتح الصلاة وآخر راكع، وهذا ما زال في الركعة الأولى، بل هو في الركوع من الركعة الأولى، والآخر بلغ إلى السجود من الركعة الأولى، والآخر فرغ من الركعة الأولى وشرع في الثانية، وآخر في الثالثة، وآخر في التشهد الأخير، فيقال كلهم مصلون وهم في الحقيقة لم يكملوا هذه الصلاة. والصلاة لا تكمل، ولا يستحق العبد أن يكون مصليا حتى يستكمل الصلاة بركوعها وسجودها. والذي يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. فهذا لم يحقق الصلاة الكاملة التي يستحق بها أن يكون مصليا وأن يكون محققا للواجب. لكن مع هذا فهؤلاء الذين هم بالصلاة، وهذا في ما زال في الاستفتاح، وهذا في الركوع، وهذا في السجود، وهذا في الركعة الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة، يقال مثلا أن هؤلاء كلهم مصلون باعتبار دخولهم في الصلاة. وإلا في الحقيقة فإنه ليس المصلي إلا من أكمل الصلاة، فلو قطع أحدهم صلاته قبل أن ينتهي منها لا يقال أنه مصلي. لكن الناس إذا دخلوا في الشيء أطلق عليهم هذا الوصف. كذلك الناس إذا دخلوا في الإيمان فإنه يطلق عليهم أنهم مؤمنون، وإن كان بعضهم لم يكمل الإيمان، فبعضهم مسلم لا يستحق الإيمان الكامل المطلق، لكنه يطلق عليهم الإيمان باعتبار الدخول فيه. وهذا هو قول أهل السنة في تسمية المؤمنين في الدنيا بهذا المسمى، باعتبار دخولهم في الإيمان لا باعتبار الكمال. وكذلك سمع عنه الناس لو أن القوم الثاني خالفون، وكان بعضهم في تسيسه والآخر في الصدق، وثالث القائم قد قام الفراغ فيما له جميع الناس، وهم تكالبون في بناءهم. نعم، كذلك في فعل البناء، كمن يوجد طائفة يبنون جدارا فأحدهم في الأساس والآخر قد انتصر منه، والآخر قد أوشك على كماله، فيقال أنهم بناء مع أنهم لم يكملوا البناء، لم يكملوا البناء، وإنما سموا بناء باعتبار دخولهم في هذا الفعل. وكذلك أن القوم أمروا بدخول ذلك فدفع لها فلما أعتقد ذلك أطاع الإمام وجاوزه الكافر من خطواته ومن الثالث إلى وسطها قيل جميع الداخلون وبعضهم فيها أكثر دخلا من بعض. نعم، هذا المثال الأخير في قوم دخلوا دار قال أحدهم فلما تعتب الباب، يعني بلغ العتبة، عتبت الباب، أقام مكانه ولم يدخل، وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون، يعني داخلون للدار باعتبار شروعهم في الدخول. وإن كان بعضهم هو فوق بعض في دخوله في الدار، فالذي توسط الدار ليس كالذي تقدم إلى وسطها أو كالذي وقف عند العتبة. وهذا في كل فعل يعني يشترك فيه الناس فإنه قد يطلق عليهم هذا الفعل وإن لم يكملوه، كما يقال في واقعنا الآن، يقال للطلاب الذين في المرحلة الجامعية يقال الطلاب الجامعيون، فهؤلاء بعضهم في المراحل الأولى من هذه المرحلة في السنة الأولى أو الثانية ولم يستكملوا هذه المرحلة، وإنما يسمى الطالب قد اكتمل من هذه المرحلة جامعيا إذا استكملها، فيقال هذا جامعي باعتبار أنه شرع في هذه المرحلة. وكذلك يقال هؤلاء طلاب الدراسات العليا، ومعلوم أن الدراسات العليا هو أن يحقق هذه الدراسة وهي الدرجة العالية التي فوق التي دونها وهي المرحلة الجامعية، وإنما يسمون باسم هذه المرحلة باعتبار دخولهم فيها. وكذلك يقال طلاب علم، ومعلوم أن طلاب العلم هم الذين حققوا شيء من العلم، وأما الذي دخل أول ما دخل في الطلب فإنه لم يحقق العلم، وإنما يقال هم طلاب علم وإن كانوا في بداية الطلب، قد يكون في أول يوم من الطلب، ومع هذا يطرق عليه أنه طالب علم، ويطرق عليه أنه مجتهد في طلب العلم باعتبار دخوله في هذا الأمر. وهذا الأمثلة على هذا لا تنتهي لحد، وهذا مثل الإيمان كما تقدم، فإن الناس باعتبار دخوله فيه يسمون مؤمنين. نعم، هذا كما ذكر في الآيات يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال يدخلون في دين الله أفواجا، ومعلوم أن الدخول هو دخولهم في أصل هذا الدين وإن كانوا هم يتفاوتون فيه. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هو الإسلام ودخولهم فيه، وقال هنا كافة بمعنى الإحاطة، أي ادخلوا في الإسلام في كله. ومع هذا فأول من دخله ليس كمن يعني بقي فيه فترة وحقق منه ما حقق من الأركان، ومع هذا سماهم الله عز وجل فوصفهم بالدخول فيه. قال وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، مع أن الإسلام أشمل من هذا، لكن من حقق هذه الأركان الخمسة يقال أنه دخل في الإسلام وهو مسلم، ولكن الإسلام لا يعني أنه ليس إلا هذه الخمس، فهناك واجبات أخرى. ولهذا من حقق الأركان الخمسة وأتى بالكبائر وترك بعض الواجبات الأخرى فإنه لا يكون موعودا بالجنة حتى يمتثل كل ما أمر به ويأتي بالأوامر وينتهي عن النواهي. قال فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم كما تقدم في التمثيل، وتفاضل الدرجات فيها، مع أنهم يتفاضلون فهم مخاطبون باسم واحد. وهكذا أهل الإيمان دخلوا في الإيمان وهم متفاضلون فيه ومخاطبون باسم واحد في الدنيا، وأما في الآخرة فهم ليسوا في درجة واحدة من الإيمان، وكذلك في الوزن في الميزان ليسوا على درجة واحدة. ولهذا قال بعض أهل العلم نحن في الدنيا مؤمنون بالإقرار، والإيمان عند الله عز وجل يوم القيامة لا نقطع به، لأن الإيمان الذي يعني يستحق به الناس دخول الجنة ويتفاضلون فيه لا يمكن لأحد أن يزكي نفسه به، وإنما هذا هو الذي يستثنى فيه. نعم، يعني هذا دليل ظاهر على أن الإيمان يعني وإن كان أصله أو ما سمى الله عز وجل به أهله وسماهم باسم واحد وهو أهل الإيمان وسماهم مؤمنين، إلا أن الإيمان هذا يتضمن عمل ويترتب عليه العمل، وهذا العمل ليس هو عمل الجوارح فقط، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون أيضا أنه تصديق كما سيأتي في كلامه، أو أنه الإقرار أو أنه مجرد الكلمة، فكل من التصديق وكل من الكلمة لها عمل، فعمل القلب له عمل واللسان له عمل وهو النطق، والجوارح لها عمل، كل جارحة لها عمل، اليد لها عمل، القدم لها عمل، فكل جارحة من الجوارح لها عمل، القلب له عمل واللسان له عمل، فدل على أن الإيمان مرجعه إلى العمل، دل على أن الإيمان مرجعه إلى العمل، وأن الزيادة فيه والنقص تكون بهذا، وأنه لا يمكن أن تستمر حقيقة الإيمان إلا بوجود الاعتقاد والقول مع امتثال العمل. حتى اعتقاد القلب لا بد أن يكون له عمل، اعتقاد القلب الذي يسمى قول القلب لا بد له من ثمرة وله من عمل، وهو الخشوع والتوكل والمحبة، وهذه من أعمال القلوب. نعم. نعم، قال أن من وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض. قال لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، يعني إذا قال أنه قول ولا عمل فهذا متناقض، لأن القول لأنه إذا قال القول وأراد به قول اللسان فاللسان له عمل، اللسان له عمل، فما هو الإيمان عندهم؟ الإيمان عندهم هو القول، وهو قول شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله عمل، وهي عمل اللسان، فدل هذا على التناقض. قال وهو لا يدري بما علمتك من العلة المهمة عند العرب في تسمية أعمال الجوارح عملا، يعني كل يعني ما يتعلق بالقلوب واللسان والجوارح يسمى عملا، ولكن هؤلاء إنما يتوهمون العمل في أعمال الجوارح فقط، إنما يتوهمون العمل في أعمال الجوارح ويغفلون عن عمل اللسان وعمل القلب. لأنه كان يقول لبعض أصحابه وبعض تلاميذه، وهذا مشهور عن السلف أن معاذ وغيره من الصحابة كانوا يعلمون تلاميذ هذا، فولو أيضا قيل أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاذ لا يمكن أن يطلب علم الفرائض من رجل يقول له اجلس بنا نؤمي ساعة ويطلب منها العلم، وإنما كان يقول له علمني وبين لي، فالمقصود هنا هو الذكر بلا شك. نعم. نعم، لا شك أن الإقرار اليقين فوق الإقرار، فالقول الأول يقول زيادة في الإقرار فقط، وأما القول الثاني يقول إلى اليقين، فإن اليقين فوق الإقرار، اليقين فوق الإقرار. نعم. توجيه هو أن الإمام مالك كما هي طريقة السلف أن الكثير منهم ما كان يطلق بعض الألفاظ وإن كان لا ينكر معناه، كما أن بعض الأئمة كان يتوقف في بعض الألفاظ لا ينكر معناها، لكن يقول لا أجد لهذا دليلا من النص، وهذه منهج عند أهل السنة في أن الألفاظ المجملة التي لم يرد إثبات لفظها ولا نفي فإنهم لا يطلقونها لا بالنفي ولا بالإثبات ويفصلون بمعناها، فلو لم يرد بالزيادة والنقص شيء لكان هذا هو المنهج المتبع عند أهل السنة، أنهم لا يطلقون الزيادة لا بالنفي ولا بالإثبات، لكن وردت الأدلة فأطرقوا هذا، والإمام مالك لم يجد هذا في الكتاب ولعله لم يتأمل ما ورد في السنة فقال بهذا، لكن له قول آخر وهو الذي يليق به وهو الذي ينبغي أن ينسب إليه، وأنه يصرح بالزيادة والنقص ولعله رجع إليه. نعم، لا شك أن هذا الزيادة في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذه الزيادة لم تحصل بوجود الأعداء، وإنما حصلت لهم باليقين بأن الله عز وجل لا يمكن هؤلاء منه، وبقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا شك أن هذه الزيادة في قوة الإيمان عندما يتوكلون على الله عز وجل ويعلمون أن هؤلاء لا يضرونهم، فهذه زيادة في الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يزيد في مثل بوجود الفتن، فمن كان على يقين بوعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما حصل للصحابة يوم الأحزاب وقال وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ليس كالذي يشك، فإن الإيمان في السعة يكون متيسر للكثير من الناس، لكن عند وجود الكرب وعند وجود الفتن وعند وجود الأزمات لا يحصل إلا لأهل الإيمان، ولهذا سميت فتن لأنها تختبر الناس ويحصل فيها اختبار الناس. فالإيمان عند الشدة واليقين مع وجود العدو الذي هو قريب ومتمكن منهم، ومع هذا يحصل لهم هذا اليقين ويحصل لهم هذا الإيمان ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا شك أن هذا زيادة في إيمانهم. الذين قالوا ان الايمان القول دون العمل هو الكراميه كما هو معروف، يقولون ان الايمان هو القول دون العمل، ويجعلون الايمان هو الكلمه مجرد الكلمه. ليس هذا من اقوال اهل السنه انهم يمنعون اطلاق العمل على قول اللسان، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول من يقول أن العمل هو قول اللسان، قال هذا قول المرجع كما جاء في السنة في الخلال، فأنكر هذا القول لأن الذي قال بهذا أراد أن يتوصل إلى أن قول السلف الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، أن هذا كله محسوب بعمل اللسان، فقال العمل عمل اللسان، فإذا أطلق العلماء العمل إنما أرادوا به عمل اللسان، فلا شك أن هذا مذموم. لكن من قال أن اللسان له عمل والجوارح لها عمل وأقر بعمل الجوارح وقال اللسان له عمل فهذا لا ينازع فيه، والإمام أحمد ما أنكر على من قال بهذا لأن هذا قال به أهل السنة، وستأتي الأدلة على إطراق العمل على قول اللسان، فهذا لا ينكر عليه. ولكن من أراد أن يتوصل بهذا إلى أن يقول ليس هناك عمل إلا عمل اللسان وهو المراد من قول السلف الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فلا شك أن هذا قول المرجئة. وأما من قال أن الجوارح لها عمل واللسان له عمل وهي من الإيمان فهذا لا يغير عليه في قوله. يقول أن سيأتي الحديث عن مسألة جنس العمل والتفصيل في هذا إن شاء الله بما يزيل الشبهة. الإسلام قد يطلق ويراد به الأركان الخمسة وكل ما أمر به الله عز وجل وشرعه، وهذا ورد الاستثناء فيه، وإذا قيل شروط الشهادتين قد يدخل في هذا المفهوم وهو امتثال الشهادتين واليقين والثبات عليهما والعمل بمقتضى الشهادتين، فكل هذا يتضمن ما هو فوق الكلمة. والإمام أحمد له تفسيران للإسلام يفسره أحيانا بالكلمة وأحيانا يفسره بالأركان، فإذا فسره بالأركان فإنه يرى الاستثناء فيه. هنا ينقل قول عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على الطحاوية أن الإمام أبا حنيفة تراجع عن قوله في الإيمان لما نظره حماد بن سلمة، هل هذا صحيح؟ المعروف أن الإمام أبا حنيفة لم يرجع عن هذا القول، وقول الشيخ ينبغي أن يتحقق منه لكن الذي ذكره المحققون وكذلك بعض البحوث المعاصرة وتوصلت إليه البحوث المعاصرة بعد بحث أيضا وذكره المتقدمون أن الإمام أبا حنيفة لم يرجع عن قوله هذا، وليس هذا قدر فيه، وإنما هو قول ينبغي أن يعني كما أنه قال به ينسب إليه. وأما الطعن في الإمام أبي حنيفة أو تبذيعه أو إخراجه من السنة بهذا فلم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وإنما هو قول أخطأ فيه، كما أن غيره من أهل العلم أخطأ في مسائل أخرى وفي جزئيات أخرى، ولهذا يسميهم العلماء مرجعة أهل السنة مرجعة الفقهاء. ليسوا من أهل السنة، فإن بعض أهل البدع إذا وافقوا أهل السنة في بعض الأصول في بعض المسائل لا يعني أنهم من أهل السنة، فإن أهل البدع قد يوافقون أهل السنة في بعض المسائل وفي بعض الأصول وقد يخالفون في أصول أخرى، فهم بحسب ما فارقوا به أهل السنة، وإذا اجتمعوا على قول من الأصول المخالفة لأهل السنة فإنهم ينسبون إلى هذه البدعة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.